الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، فلا نزال في سرد المسائل المتعلقة بالقطعة التي قرأناها في الدرس الماضي أو اللي قبل الماضي، وهي في قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلامه منه بدا بلا كيفية قولا. وهذا هو الدرس الثالث في شرح هذه القطعة. من المسائل المتعلقة بهذه القطعة: إن قيل لك هل القرآن يتفاضل؟ الجواب: إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فحينئذ بناء على هذه القاعدة لا يجوز لنا أن نطلق القول بأن القرآن يتفاضل، ولا يجوز لنا أن نطلق القول بأن القرآن لا يتفاضل، وإنما المسألة فيها إجمال لا بد فيه من التفصيل. فإن كان المقصود بكونه يتفاضل أي باعتبار المتكلم به فهذا غلط، لأن المتكلم به إنما هو واحد وهو الله تبارك وتعالى. فالقرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، فالذي قال الحمد لله رب العالمين ابتداء هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالله هو المتكلم بهذا القرآن، فلا يتفاضل القرآن باعتبار المتكلم به. وأما إذا كان المقصود بكونه يتفاضل أي باعتبار معانيه ودلالاته، فلا جرم أن القرآن يتفاضل بهذا الاعتبار، وعلى ذلك دلت الأدلة. فقد أجمع العلماء على أن سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أي آية في القرآن أعظم؟ فقلت: لا أدري يا رسول الله. قال: أي آية في القرآن أعظم؟ فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي هي أعظم آي القرآن، لا باعتبار المتكلم بها وإنما باعتبار دلالتها ومضمون معانيها العظيمة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أن يقرأ أحدكم قل هو ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: الله أحد، الله الصمد، تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. والآيات والنصوص في هذا المعنى، عفوا، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا معاني القرآن تختلف، ولذلك ليست معاني آية الكرسي كمعاني آية الدين، وليست معاني آيات الاعتقاد كمعاني آيات الفقه والآداب والسلوك. هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده عند أهل السنة والجماعة. المسألة التي بعدها: لو سألنا سائل وقال: ما حكم الحلف بالمصحف؟ ما حكم الحلف بالمصحف؟ الجواب: بما أن الإمام الطحاوي رحمه الله أثبت أن القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفاته تبارك وتعالى، إذن يجوز الحلف بالمصحف على أنه كلام الله. والمتقرر عند أهل السنة أنه لا يحلف إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فيجوز لك أن تحلف بالقرآن كله أو ببعضه. فيجوز لك أن تقول: والمصحف، باعتبار أنه كلام الله، لا باعتبار أوراقه أو الحبر الذي كتب به، وإنما باعتبار كونه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ويجوز لك أن تقول أقسم بسورة البقرة، يجوز هذا لأنها كلام الله عز وجل. فكما أنه يجوز أن تحلف بوجه الله وبيد الله وبعين الله، فيجوز لك أن تحلف بكلام الله، والقرآن كلام الله، فيجوز حينئذ الحلف به على هذا الاعتبار فقط لا غير. ومن مسائل هذه القطعة أيضا، إن قيل لك ما مسألة اللفظ والملفوظ التي كثر كلام أهل السنة عليها في الرد على المعتزلة، ما مسألة اللفظ والملفوظ؟ وهل يجوز أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ وهل يجوز أن أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ مع ذكر التفصيل في ذلك والأساس الذي انطلقت منه هذه الكلمة من أفواه المعتزلة، الجواب: اعلم رحمك الله تعالى أن من عادة أهل البدع أنهم لا يظهرون بواطن ما في صدورهم إلا في حال القوة والعلو، وأما في حال الضعف والمهانة والاستكانة فإنهم يتقون عن أهل الحق بالتقية، لكن متى ما استلموا زمام الأمور وكانت القوة في جانبهم فإنهم لن يقصروا في إعلان باطلهم. ومن ذلك ما جرى للمعتزلة عليهم من الله ما يستحقه، وهي أنه لما كانت الدولة في أيديهم في زمن المأمون والمعتصم والواثق بالله، كانوا قد أقنعوا هؤلاء الخلفاء بهذه العقيدة الكفرية الباطلة، وهي أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو من جملة مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهذه العقيدة كفر بالاتفاق كما بينا سابقا. فلما اقتنع بها هؤلاء الخلفاء دعوا الناس إلى اعتقادها، فلما أبى كثير من أهل السنة أقنع هؤلاء العلماء هؤلاء الخلفاء بحمل الناس على القول بها بالحديد والنار، فحملوا الناس قهراً وظلماً وعدواناً على القول بها، فمن الناس من صبر حتى مات، ومن أهل السنة من أجاب تقيةً واضطراراً على غرار قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أهل السنة من ثبت وناضل ولم ينطق بشيء مما يريدون. وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه العلامة محمد بن نوح رحمهم الله تعالى. فأما محمد بن نوح فمات بين يدي الإمام أحمد رحمه الله من شدة التعذيب، وهو صابر لم ينطق بكلمة السوء. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد طاله بسبب القول في هذه المحنة شيئا عظيما من العذاب، ولكنه صبر واحتسب في ذات الله عز وجل. وكان فقهاء بغداد يأتون للإمام أحمد ويقولون له: لما لا تتقي شر هذا الرجل وتأخذ برخصة الله عز وجل؟ قال: ومن يخبر من بعدنا بذلك؟ يعني أنه صبر واحتسب نظرا للمحافظة على عقائد الأجيال القادمة. ولذلك ينبغي للعالم ألا بل لا يجوز للعالم أن يأخذ بالرخصة التي تتضمن المفاسد الخالصة أو الراجح، لكن إذا كان الأمر فيه سعة والحق واضح أبلج وفي الأرض من يقول به، ثم أكره أحد العلماء في أطراف البلد على القول بشيء وإلا قتل، فله رخصة وممدوحة في أن يقول إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. أما أن يتفق الناس على القول بالباطل فمن يخبر الأجيال القادمة بأننا كنا نتقي سطوتهم وتعذيبهم وقتلهم؟ فصبر الإمام أحمد رحمه الله حتى كشف الله عز وجل هذه الغمة بالمتوكل، بالخليفة المتوكل على الله، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وجعل قبره روضة من رياض الجنة. فطرد المعتزلة فطرد المعتزلة من بلاط الملك، وأمر بسجن كثير منهم، وأمر بإخراج جميع من في السجون من أهل السنة، وإعاد حلقاتهم لهم، ومنع القول بخلق القرآن في أرجاء بغداد بل وفي أرجاء المملكة كلها. فحمد أهل السنة له ذلك العمل، وأكرم الإمام أحمد غاية الإكرام ورفع من شأنه، بل كان الإمام أحمد يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فلما سلب بساط السلطة من تحت أقدام المعتزلة بدأوا يتذرعون في نفث سمومهم في هذا المعتقد الخبيث في القرآن بأقوال محتملة مجملة، لم يعودوا يقدرون يصرحون كما كانوا من قبل، فقالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فلما سمع بعض أهل السنة أن هذه الكلمة انطلقت من أفواه هؤلاء الذين ساموا الناس على هذه العقيدة، ظن من أنهم لا يريدون إلا معناها الباطل، فأجاب البدعة ببدعة أخرى استعجالاً، فقال: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فلما وصلت الكلمتان إلى إمام أهل السنة رحمه الله تعالى قال كلمته الشهيرة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أي معتزلي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وتفصيل هذا القول أننا نخرجه على قاعدة المجملات والتي أدندن حولها كثيرا، وهي أن ما كان من الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل فإننا لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. وبناء على تقرير هذه القاعدة نخرج عليها هذين الفرعين في تلكم اللفظتين، فنقول: وبالله التوفيق. الفرع الأول قولهم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، إن كانوا يقصدون ما يرجع إلى صفاتهم هم من حركات شفاههم وألسنتهم وحبالهم الصوتية وأصواتهم التي خلقها الله عز وجل فيهم، فإن هذا حق، لأن هذه الآلات التي يؤدى بها القرآن لا جرم أنها مخلوقة، فهي صفات ترجع إلى العبد، فالله عز وجل خلق الشفتين وخلق اللسان وخلق الحبال الصوتية وخلق هذه الحنجرة التي تعين ابن آدم على النطق بهذه الحروف والكلمات، وخلق الأسنان التي ينطق بها ابن آدم بعض الحروف، فتلك الوسائل التي يؤدى بها القرآن هي صفات ترجع إلى ابن آدم، وابن آدم ذاتا وصفات مخلوق. ولكن المعتزلة لا يريدون هذا المعنى أصلا، وإنما يريدون المعنى الباطل الثاني، وهي أنهم يقصدون بقولهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يقصدون ما يتلفظ به، يقصدون الملفوظ ولا يقصدون اللفظ الذي يرجع لهم، وإنما يقصدون عين كلام الله عز وجل، أي عين القرآن. وذلك لأن المصدر في اللغة العربية يصدق على الفعل ويصدق على المفعول، فإذا كانوا يقصدون الفعل فهذا حق هو مخلوق، ولكنهم لا يقصدون الفعل وإنما يقصدون المفعول، فهم لا يقصدون اللفظ وإنما يقصدون الملفوظ، كقولك مثلا قراءتي مخلوقة، إذا كنت تقصد قراءتك التي هي صفتك أنت فلا بأس، وأما إذا كنت تقصد بقراءتك أي ما قرأته فهذا باطل، فاللفظ مخلوق والملفوظ غير مخلوق، والقراءة مخلوقة والمقروء غير مخلوق. بل حتى لو كتبت القرآن فتقول كتابتي مخلوقة، إن كنت تقصد بكتابتك ما يرجع لك أنت من حركة أصابعك وقلمك ومداد حبرك فهذا حق، لأنها كلها مخلوق. وأما إذا كنت تقصد المكتوبة فهذا باطل. فإذا كنت تقصد الكتابة فهذا حق، وإذا كنت تقصد المكتوبة فهذا باطل. بل إننا نقول ونصف بعض القراء بأن تلاوته جيدة وبعض القراء تلاوته غير جيدة. ماذا نقصد؟ التلاوة التي ترجع لهم من تغنيهم وتطريبهم وتحزينهم وأصواتهم ومخارج حروفهم، هذه التلاوة. فالتلاوة مخلوقة لكن المتلو غير مخلوق. إذن لابد أن نفرق في هذه اللفظة بين الأمر الذي يرجع للمخلوق فيكون مخلوقا، وبين الأمر الذي يرجع إلى الخالق فلا يكون مخلوقا. فأما القراءة فهي مخلوقة، وأما المقروء فليس بمخلوق، وأما التلاوة فهي مخلوقة، وأما المتلو فليس بمخلوق، وأما الكتابة فهي مخلوقة، وأما المكتوب فليس بمخلوق. واللفظ مخلوق والملفوظ غير مخلوق. وقد اختصر لكم هذا المعنى الإمام حافظ الحكمي رحمه الله في قوله: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. وبهذا التفصيل يتحرر الجواب ويتضح الحق من الباطل في هذه الجملة. فاقبل الحق ورد الباطل، وهذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني نقول فيه عكس ما قلنا في الفرع الأول، وهي قولهم: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. إن كانوا يقصدون ألفاظهم هم، أي ما يرجع إلى صفتهم هم من حركة شفاههم وألسنتهم وأضراسهم وحبالهم الصوتية، فإن كانوا يقصدون بأن هذه الأشياء غير مخلوقة فهذا بدعة. كونك تعتقد أن فيك شيئا غير مخلوق فهذا في حد ذاته بدعة، فكل هذه الأشياء مخلوقة، كيف تقول بأنها غير مخلوقة؟ وأما إذا كنت تقصد بقولك لفظي بالقرآن غير مخلوق تقصد ما تلفظت به، أي الملفوظ والمتلو والمكتوب والمقروء، فهذا حق وصدق نقطع به أنه العقيدة الصحيحة، لأنه كلام الله، وكلام الله منزل غير مخلوق. وإني لأعجب أشد العجب إذا كنت أشرح هذه اللفظة من سرعة استحضار الإمام أحمد رحمه الله للخلل في تلك الألفاظ بلا معلم يشرح له هذه المسألة، وهذا من التوفيق، وهو دليل على عظم فهمه رحمه الله تعالى، أنه من حين ما عرضت عليه هذه هاتان الجملتان أصدر فيها حكمه، وإنما شرحها وتولاها من جاء بعده كأبي العباس بن تيمية وغيره. وقد هجر بعض أهل السنة والجماعة من قال من رد على المعتزلة بدعتهم ببدعة، وسموهم اللفظية، ولكن هذا من باب الاحتياط لعقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا فأنت خبير أن الإنسان معذور بجهله إذا نطق في دين الله عز وجل وهو جاهل مجتهدا ظانا أنه على صواب، فهذا من جملة ما يعتبر من الخطأ المغفور. ولكن من باب الاحتياط لعقيدة المسلمين في كتاب الله عز وجل هجر هؤلاء من بعض أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. واضح مسألة اللفظ والملفوظ؟ نعم. ومن المسائل أيضا شوي ليتك تكتب سؤالك عشان ما تنسى، لعل شيء سقط مني ونستفيد منه. اتفق الفقهاء على أن من أنكر القرآن أو أنكر حرفا منه لم تختلف فيه القراءات، أو استهزأ بشيء من القرآن أو سورة من سوره، فإنه كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. ومن المسائل أيضا: هل يصح لنا أن نقول إن التوراة والإنجيل والزبور كلام الله، أم أن هذا خاص بالقرآن؟ الجواب: بل يجب علينا أن نعتقد أن جميع ما أنزله الله عز وجل من الكتب على أنبيائه، سواء أعلمنا أسماءها بالدليل الصحيح أو لم نعلم أسماءها، يجب علينا فيها جميعا أن نعتقد أنها كلام الله منزلة غير مخلوقة، ولا يجوز لنا أن نعتقد في شيء منها أنه من كلام جبريل ابتداء أو من كلام النبي أو الرسول الذي نزلت عليه ابتداء، بل هي كلام الله تبارك وتعالى منزلة غير مخلوقة. فلا يجوز أن نعتقد فيها أنها مخلوقة مطلقة، فالتوراة كلام الله منزلة غير مخلوقة، والإنجيل كلام الله منزل غير مخلوق، والزبور كلام الله منزل غير مخلوق، وصحف إبراهيم منزلة غير كلام الله منزلة غير مخلوقة. وأن أول من تكلم بها الله عز وجل على وجه الحقيقة، وأنها كلام الله عز وجل حروفها ومعانيها كما نقوله في القرآن تماما. ومن المسائل أيضا: لو سألك سائل وقال: ما حكم الحلف على المصحف؟ الجواب: لا يعرف هذا عن السلف رحمهم الله تعالى، فلا يعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولا عن أحد من أهل القرون المفضلة فيما نعلم أنه استحب الحلف على المصحف أو جعل مما تعظم به اليمين أن يحلف الإنسان على كتاب الله عز وجل. ولذلك فنقول إنه من الأمور المكروهة التي هي إلى الإحداث أقرب منها إلى الاتباع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا لا يجوز تعظيم اليمين بالحلف على المصحف لعدم وجود الدليل الدال على أن هذا مما تعظم اليمين به، والأمور في مثل ذلك مبناها على التوقيف. ومن المسائل أيضا: لقد خرج في زماننا أيها الإخوان دعوات تدعو إلى كتابة القرآن على قواعد الإملاء الحديثة وترك الرسم العثماني الذي يخالف قواعد الإملاء التي يقرأ بها الناس والطلاب والعامة والكبار والصغار في الكتب ويكتبون بها. فهل هذه الدعوة مقبولة أم لا؟ الجواب: لقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء، على اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وأجابوا بالمنع، وأن الواجب هو إبقاء كتابة القرآن ورسمه على الرسم العثماني، فلا يجوز لأحد أن يمد يده على تغيير شيء من قواعد الرسم العثماني إلى القواعد الإملاء الحديثة، بل يترك القرآن على ما هو عليه. وعلى ذلك أجمعت الأمة والأجيال التي جاءت من قبلنا، ويسعنا ما يسعهم، وسدًا لذريعة تغيير قواعد القرآن وسدًا لذريعة تغيير ألفاظ القرآن وحروفه وكلماته لتغير قواعد الإملاء الحديثة، فإنها تتغير بين الفينة والأخرى. وإذا امتدت هذه اليد للكتاب بالحق وغيرت، فإن وراءها يد سوف تمتد لتحريف القرآن بالباطل. فسدًا لذريعة وصول اليد الملعونة الأخرى نقطع اليد الأولى، وسد الذرائع ربع الدين، وهو مطلوب من مطالب الشارع. فحتى لا يتغير كتاب الله بتغير القواعد الإملائية الحديثة، يترك على ما هو عليه، ويسعنا في هذا الزمان وما يستقبل من الأزمنة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرفع الله عز وجل كتابه وهو باق على قواعد الرسم العثماني، لا يجوز لأحد أن يكتبه على قواعد الإملاء الحديثة. ويعلم الصغار هذه القواعد مشافهة بالنطق حتى تتمرس ألسنتهم على النطق بها. أما أن تطول القرآن يد التغيير فإن هذا والله من أعظم الخطر على كتاب الله عز وجل. ومن المسائل أيضا قول الإمام الطحاوي رحمه الله: بلا كيفية قولا، يعني أننا نؤمن بأن الله تكلم بهذا القرآن، ولكننا نسكت عن الكيفية التي تكلم بها، لأننا معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن إيمانا جازما بأنه لا يعلم كيفية شيء من صفات الله على ما هي عليه إلا الله تبارك وتعالى. فلا يعلم كيفية شيء من صفات الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فضلا عن غيرهم. فنحن نؤمن إيمانا جازما بأن الله تكلم بهذا القرآن، ولكن كيفية كلامه بهذا القرآن هذه أمرها إلى الله تبارك وتعالى. فنقول في هذا المقام كما نقوله في سائر الصفات: نعلم معنى الكلام ونكل كيفيته على ما هو عليه إلى الله تبارك وتعالى. وقد أحسن الإمام الطحاوي أيما إحسان بقوله هذا. فلا يجوز لأحد أن يقول لك كيف تكلم الله بالقرآن، لأنه سؤال عن كيفية الصفة، وقد أجمع أهل السنة على حرمة السؤال عن كيفية شيء من صفات الله عز وجل. فكما أننا نحرم السؤال عن كيفية وجهه وكيفية استوائه وعلوه وأصابعه ورحمته وغضبه، فكذلك نحرم كيفية نحرم السؤال عن كيفية كلامه عز وجل بهذا القرآن، لكننا نقطع بأنه تكلم به. ومن المسائل أيضا قوله بلا كيفية قولا، قوله قولا هذه مهمة جدا، لأن فيها الرد على الأشاعرة الذين يقولون نحن نؤمن بأن القرآن كلام الله ولكنه ليس عن قول، وإنما هو كلام نفسي ليس بحرف ولا بصوت، ولم يسمع جبريل من الله عز وجل شيئا، وإنما الله خلق ما يريده من القرآن في نفسي جبريل، وجبريل نزل به مبلغا للنبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم الإمام الطحاوي بقوله قولا، يعني أن الله تكلم به بحرف وصوت، وأن جبريل سمع هذا الكلام من الله عز وجل مشافهة. ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قول الإمام الطحاوي رحمه الله قولا هذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون بأنه كلام نفسي لا حرف ولا صوت ولا نداء فيه. ومن المسائل أيضا اعلم رحمك الله تعالى أن هذا الإيمان ليس خاصا بالقرآن فقط، بل إن من أركان الإيمان أن تؤمن بكافة كتب الله تبارك وتعالى، ولكن بما أن الكلام عن القرآن خصصنا الكلام عليه، وإلا فقد أجمع العلماء على أنه لا يتم إيمان العبد إلا بركن الإيمان بالكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الله عز وجل ومن يكفر بالله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي حديث جبريل الطويل الذي لا يخفى على شريف علمكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام، فمن كفر بواحد من كتب الله عز وجل فقد كفر بها جميعا، فمن كفر بالتوراة فقد كفر بالكتب المنزلة من الله جميعا، ومن كفر بصحف إبراهيم فقد كفر بالكتب المنزلة من عند الله جميعا، ومن كفر بالقرآن أو بالإنجيل فقد كفر بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل جميعا. فالإيمان بها لا بد أن يكون إيمانا واحدا أي باعتبار أصله إيمانا واحدا، كما قلناه في من كفر برسول واحد. ولذلك لعلكم تحفظون هذه القاعدة أن من كفر برسول واحد نزل منزلة من كفر بهم جميعا، ومن كفر بكتاب واحد نزل منزلة من كفر بالكتب جميعا. ولذلك كفر اليهود والنصارى بالقرآن يتضمن كفرهم بالتوراة والإنجيل، وإيماننا نحن بالقرآن وبالتوراة والإنجيل يتضمن أننا أهل الكتب المنزلة حقا وصدقا من عند الله عز وجل. فالمسلمون هم أعظم من يحترم كتب الله تبارك وتعالى، ولا لأنهم يؤمنون بها جميعا ولا يكفرون بشيء منها. واعلم رحمك الله تعالى أن الإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور لا بد من تحقيقها. الأمر الأول أن تؤمن أنها من عند الله عز وجل حقا وصدقا من غير تفصيل بينها. وأنها ليست من اختراع أحد من الأنبياء أو الرسل الأرضيين أو أحد من الرسل الملكيين، وإنما هي من عند الله تبارك وتعالى. وأما نسبة القرآن إلى أنه قول جبريل أو قول محمد صلى الله عليه وسلم فهي نسبة تبليغ وأداء وليست نسبة ابتداء كما بيناها سابقا. والأمر الثاني أن تؤمن بما علمت اسمه منها، فكل كتاب علمت اسمه بالدليل الشرعي الصحيح الصريح فالواجب عليك أن تعطيه إيمانا زائدا على الإيمان المجمل، وهي أن تؤمن به كتابا من الله وأن اسمه كذا وكذا. وقد سمى الله عز وجل في القرآن صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن والزبور. وأما الكتب التي ذكرها الله عز وجل في معرض الإجمال فإننا نؤمن بها إيمانا مجملا من غير تفاصيل، ولا يجوز لنا أن نؤمن باسم كتاب ورد في خبر إسرائيلي لا أصل ولا سند له، ولا يجوز لنا أن نؤمن باسم كتاب ورد في خبر إسرائيلي لا سند ولا أصل له، لأنكم لو نقبتم وفتشتم في أخبار بني إسرائيل لوجدتم أسماء كتب منزلة على بعض الأنبياء، ولكن لا دليل يصح في تسمية هذه الكتب ولا أصل لها، فحينئذ لا يجوز أن نثبت شيئا من هذه الأسماء إلا بالنص الصحيح. ومنها كذلك من مقتضيات الإيمان بالكتب أن نؤمن باسم النبي، أن نؤمن بأنها نزلت على هذا النبي الذي عين الله عز وجل إنزالها عليه، فنؤمن بأن التوراة كلام الله ونؤمن باسمها ونؤمن بأنها نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. ثلاثة أنواع من الإيمان لا يكفي بعضها عن بعض. ونؤمن بأن الإنجيل كلام الله أي من عنده، ونؤمن بأن اسمه الإنجيل، ونؤمن كذلك بأنه نزل على رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك نؤمن بالزبور بأنه كلام الله وأن اسمه الزبور وأنه الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على داود. وكذلك نقول في القرآن أيضا نؤمن بأن القرآن من عند الله وأن اسمه القرآن وأن النبي الذي أنزل عليه اسمه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من جملة ما يجب علينا. ومن مقتضيات الإيمان بها أيضا تصديق أخبارها التي لم يدخلها تحريف ولا تبديل، فكل خبر أنزله الله عز وجل في هذه الكتب فلا يتحقق إيمانك به إلا إذا آمنت به جزما وصدقا لا مبدل لكلماته، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله كما في الآيات المعروفة. ولا يخفى على شريف علمكم أن هذا في غير القرآن، لأن القرآن قد تولى الله عز وجل حفظه، فلا يمكن أن تدخله أو تطوله يد التحريف أو التبديل أو التغيير. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما في أخبار التوراة والإنجيل فالواجب الحذر، فلا يجوز لنا أن نقبل منها خبرا باعتبار النظر في كتب اليهود والنصارى التي في أيديهم، ولكننا نجزم بأنه خبر من أخبار التوراة والإنجيل إذا ورد في ماذا؟ في أدلة الوحيين عندنا، كقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إذا نجزم بأن هذا من أحكام التوراة، وذلك لأن الله عز وجل أخبرنا أن هؤلاء الذين استحفظوا على كتاب الله وكانوا عليه شهداء قد خانوا هذا الاستحفاظ وحرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا في التوراة والإنجيل. ومن المقتضيات الإيمان بها كذلك العمل بما لم ينسخ من أحكامها، العمل بما لم ينسخ من أحكامها. أما العمل بأحكام القرآن فهذا لا نقاش لنا فيه، لأننا متعبدون بالأصالة أن نعمل بما في القرآن. وأما العمل بما في التوراة والإنجيل فهو عمل بشرع من قبلنا، وقد بحثنا هذه في دروس الأصول، وتبين أن الراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. فإذا نجمل ذلك ونقول يجب العمل بكل ما لم ينسخ من أحكام هذه الكتب. ومن مقتضيات الإيمان بها أيضا أن نؤمن بأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، وأنه ليس بينها أي اضطراب ولا تناقض ولا اختلاف كما يدعيه من يدعيه من اليهود والنصارى. فكل من يدعي وجود خلاف أو تناقض أو اضطراب بين هذه الكتب المنزلة فهو كاذب، إلا إذا كان يقصد ما زيد وحرف في التوراة والإنجيل. لكننا نؤمن إيمانا جازما بأنه لا تناقض ولا اضطراب بين هذه الكتب، بل هي يصدق بعضها بعضا. فإن قلت وما الدليل على هذا، فأقول قول الله تبارك وتعالى في شأن الإنجيل: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا. فإذا عيسى مصدق لما بين يديه من الرسل، والإنجيل مصدق لما بين يديه من الكتب. فكتب الله عز وجل لا تناقض ولا اختلاف فيها، بل اسمع ماذا يقول الله عز وجل في شأن القرآن: قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. فلا يجوز أن نعتقد أن هناك تعارضا أو تناقضا أو تضاربا بين شيء من هذه الكتب مطلقا. ومن مقتضيات الإيمان أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن التوراة والإنجيل والزبور قد دخلها كثير من التحريف، قد دخلها كثير شيء كثير من التحريف، كما قال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ويقول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. ومن مقتضياتها كذلك أن نؤمن بأن القرآن هو أفضلها، أن القرآن هو أفضلها ولا أفضلها؟ أفضلها وأعلاها منزلة عند الله عز وجل، وأنه آخرها وأجمعها والمهيمن عليها. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن مقتضياتها أن نؤمن كذلك بأن القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل من كل تبديل أو تغيير أو زيادة أو نقصان، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومنها كذلك ولعله آخرها أن نؤمن الإيمان الجازم بشمول هذه الكتب لجميع ما يحتاجه أهل الزمان، أن نؤمن الإيمان الجازم بشمول هذه الكتب لجميع ما تحتاجه البشرية. سواء أهل الزمان في مسألة التوراة والإنجيل أو ما تحتاجه البشرية جمعاء بالنسبة للقرآن، فهو كتاب لجميع الناس، لا تختص به أمة دون أمة. وقد قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والمقصود به القرآن على أحد التفسيرين. أنتم معي ولا لا؟ ومن المسائل كذلك، إن قلت لقد بينت لنا مقتضيات الإيمان بالكتب والأدلة، فهل هناك ثمرات إذا آمنا تظهر على جوارحنا؟ هل هناك ثمرات؟ الجواب نعم. من ثمرات الإيمان بالكتب أن تعلم العلم الكبير بعظيم عناية الله عز وجل بخلقه، وأنه لم يتركهم سدى ولا هملا رعاعا في ظلماء تتخطفهم الشبهات والشياطين والشهوات، أو في دوامة لا يدرون عما يعتقدون وما يدينون وما يتعبدون الله به. بل من عظيم رحمته وفضله وإحسانه أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا حتى تنير لهم طريق التعبد وتبصرهم بمصالحهم ومنافعهم في عاجل أمرهم وآجله. ومن ثمراتها أيضا أن يسعى ابن آدم السعي الحثيث في طلب الهداية من القرآن، فإنه لا هداية ولا فلاح ولا نجاح ولا نجاة ولا صلاح إلا باتباع هدي القرآن، كما قال الله عز وجل في وصفه هدى للناس، وقال عز وجل في آية أخرى: هدى للمتقين. ومن ثمراتها كذلك أن يهب المسلمين في الذب عن كتاب الله عز وجل ممن تنقصه أو سخر به أو استهان به أو استهزأ أو سخر منه، وألا يقف المسلمون مكتوفي الأيدي. وكتاب الله عز وجل يهان أو يحرق أو ينال بشيء من السوء، فطوبى لمن سخره الله عز وجل في الذب عن كتابه. وأعظم ما يذب به عن كتاب الله عز وجل تعليم الناس العقيدة الصحيحة في هذا القرآن، والرد على العقائد الفاسدة في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم ما ينبغي تعليم الناس إياه. ومن هذا ومن ذلك كذلك من الثمرات أن نعلم عظيم حكمة الله عز وجل في تشريعه، فإنك ما قلبت طرفك بين صفحات هذا القرآن وآياته إلا ويعظم إيمانك بأن المتكلم به حكيم خبير عليم، لأنه يتضمن بين طياته حكما أحكاما لها حكم ومصالح وغايات عظيمة جدا، لا تقوم مصالح الناس إلا بها. الوقت. فهذه جمل من المسائل في ثمرات الإيمان بالكتب. ومن مسائل هذه القطعة أيضا، لو قال لنا قائل: عندنا إشكال يحتاج إلى جواب، وهو أنكم تستدلون على أن القرآن غير مخلوق بالآيات التي تدل على أنه منزل، فتثبتون عدم خلقه بكونه منزلا، ويلزم على قولكم يا أهل السنة أن كل ما حكم الله عليه بأنه منزل فإنه يكون غير مخلوق، فيلزم من هذا أن المطر لا يكون مخلوقا، وأن الحديد الذي أنزله الله عز وجل لا يكون مخلوقا، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء. فمجرد إنزال المطر من السماء لا يخرجه عن كونه مخلوقا، وكذلك يقول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ومع ذلك فالحديد مخلوق، ولم يقتضي وصفه بالإنزال أن يكون غير مخلوق، فكيف تجيبون عن هذا؟ كيف تجيبون عن هذا؟ الجواب: لا بد أولا أن نبين لكم أنواع الإنزال الواردة في القرآن حتى تنكشف لكم هذه الشبهة الخبيثة. فالإنزال الذي ذكره الله عز وجل في القرآن على قسمين، أو نقول على ثلاثة أقسام من باب التفصيل المباشر. الأول: إنزال مقيد بأنه من عنده، من عنده، وهذا ليس في القرآن وهذا ليس في كلام الله إلا في القرآن. أحسنت يا شيخ محمد، أصبت وأخطأت. هذا ليس في كلام الله عز وجل إلا في القرآن. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر. فهذا الإنزال المقيد بالعندية من الله عز وجل إنما هو إنزال واحد، وهو إنزال القرآن. القسم الثاني: إنزال مقيد بأنه من السماء، وهو إنزال المطر في آيات كثيرة. يقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء. فهذا مقيد بأنه من السماء وليس من عند الله عز وجل. لم يقيد بالعندية من الله حتى يشكل عليك إنزال هذا وإنزال هذا. فالإنزال الأول مقيد بأنه من عند الله، والإنزال الثاني مقيد بأنه من السماء. فبما أن الإنزالين المقيدين يختلف موضع إنزالهما، فحينئذ ليس هذا كهذا حتى تقيس هذا على هذا، لأن من شرط القياس الاتفاق بين الأصل والفرع. والقرآن أخبر الله أنه نازل من عنده، والمطر أخبر الله أنه نازل من السماء، فهل هما متفقان أم مختلفان؟ أجيبوا يا أخوان. إذن هما متفقان في الإنزال ومختلفان في الموضع، فبما أن بينهما فرق فلا يصح لك القياس، لأن المتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل. وأما الإنزال الثالث فهو الإنزال المطلق الذي لم يقيد لا من الله ولا من السماء، كإنزال الحديد، كإنزال الحديد في قول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ولم يقيد هذا الإنزال بكونه من الله أو من عند الله، وإنما أطلق هذا الإنزال، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه. بل ومثل إنزال الأنعام: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هذا إنزال، ها؟ وهذا إنزال أحسن، وهذا إنزال مطلق لم يقيد لا بكونه من عند الله ولا بكونه من السماء، ولا بكونه من السماء. فمن أين هذا الإنزال المطلق؟ إنزال الحديد وإنزال الأنعام من أين؟ قال العلماء: إن إنزال الأشياء المطلقة يختلف باختلافها هي في حسبها. فمن المعلوم أن إنزال الأنعام إنما يكون من نطفة ذكرها إلى رحم أنثاها، هذا هو الإنزال في الأنعام بخصوصها. وأما إنزال الحديد فأنت خبير بأن أجود الحديد إنما يكون موجودا في سفوح الجبال وفي أعاليها، فالناس يأخذونه من سفوحها وأعاليها وينزلون به، لأنه إنزال مطلق، والإنزال المطلق يختلف باختلاف المنزل بحسبه. لكن على جميع الأقوال لا يمكن أن نلحق الإنزال المقيد بالسماء بالإنزال المقيد من الله لوجود الاختلاف، ولا يمكن أن نلحق الإنزال المطلق بالإنزال المقيد لعدم اتفاقهما في الحكم والسبب. والمتقرر عند العلماء أن المطلق والمقيد إذا اختلفا في الحكم والسبب فإنه لا يحمل بعضها على بعض إجماعا. فإذا نعمل بالإنزال بكل إنزال في مكانه، فالإنزال من السماء نعمل به في مكانه وهو المطر، والإنزال من عند الله نعمل به في مكانه وهو القرآن، والإنزال المطلق نعمل به في مكانه وهو أن يختلف ذلك الإنزال باختلاف الشيء المنزل. فإنزال الأنعام هل هو كإنزال الحديد؟ أجيبوا يا أخوان، إنزال الأنعام هل هو كإنزال الحديد؟ الجواب لا. فهل قال الله عز وجل في المطر أنه أنزله من عنده حتى يشكل عليك الإنزالان؟ الجواب لا. ولكن المشكلة في عقول أهل البدع أنهم يجمعون بين المختلفات فيشكل عليهم الأمر، أو يفرقون بين المتماثلات ويشكل عليهم الأمر. ولو أنهم جمعوا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات لما وقعوا في أي شيء من الإلباس أو الإلغاز. فإذا إنزال القرآن من عند الله يثبت أنه غير مخلوق، لأنه كلام الله وليس في شيء من ذات وليس شيء من ذات الله عز وجل مخلوقا. وإنزال المطر من السماء يقتضي كونه مخلوقا، وإنزال الحديد من رؤوس الجبال أو نزول الأنعام في نطف الذكور إلى أرحام أماتها هذا أيضا يقتضي كونها مخلوقة. فإذا عندنا في القرآن ثلاثة أنواع من الإنزال: إنزال لا يقتضي كون المنزل مخلوقا وهو إنزال القرآن خاصة، وإنزال مقيد ومطلق، مقيد بالسماء ومطلق هذا يقتضي كونها مخلوقا، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. وفقكم الله. انتهى الوقت. طيب ناخذ مسألة. ومن المسائل هذه القطعة أيضا قوله رحمه الله: وأنزله على رسوله وحيا. اعلم أن الوحي له معنيان عام وخاص. أما المعنى العام فهو الإلهام بخفاء، فالوحي هو الإلهام، مطلق الإلهام. وليس كل من أوحي إليه بهذا الوحي العام يكون نبياً أو رسولاً، لقول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها. وقول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى، أي ألهمها أن تتصرف بهذا التصرف. فهذا الوحي هو الإلهام، ولذلك قد يكون الوحي العام متحققا في غير الأنبياء والرسل، بل إن من الوحي العام ما يسميه العلماء بالتحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي محدث فعمر. فهذا التحديث هو الإلهام، بل إن الرؤيا الصالحة الصادقة تدخل في مسمى الوحي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذن هي إلهام، ولكنه إلهام لا يحصل به النبوة. ولقد أخطأ من جعل آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران نبيتين، واحتج على نبوة مريم بقول الله: بأن الله عز وجل أوحى لها، وكذلك أم موسى أيضا جعلها نبيا. فمن أهل العلم من جعل ثلاث نساء جعلهن أنبياء ورسلا: أم موسى نبية، ومريم نبية، وآسية امرأة فرعون نبية. ولكن هذا خطأ، وأهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ولأن مقام النبوة يقتضي البروز للناس ورفع الصوت وتعليم الناس والاختلاط بهم، وهذا مقام الذكور والرجال ليس مقام الإناث، هذا مقام الذكور للإناث. هذا واضح؟ فإذن هذا هو الوحي بالمعنى العام. وأما النوع الثاني وهو الوحي بالمعنى الخاص، فهو ذلك الوحي الذي تحصل به النبوة والرسالة، تحصل به النبوة والرسالة، وهو المذكور في قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك، أي وحيا خاصا تحصل به النبوة والرسالة، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي وحيا خاصا تحصل به النبوة والرسالة. فإن قلت لك: وأي الوحيين انقطع؟ الجواب: إنما الذي انقطع من الوحي هو الوحي الخاص الذي تحصل به النبوة والرسالة، وهذا باتفاق المسلمين. فآخر من نزل عليه الوحي بهذا المعنى إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الوحي بالمعنى العام الذي يدخل فيه الإلهام والتحديث والرؤية الصالحة، فإنه باق في الأمة ولله الحمد والمنة، يختص الله عز وجل به من يشاء. بل إنني أرى والله أعلم أن تعبير الرؤى الصادق مبناه على الإلهام، وإن غذاه صاحبه بشيء من التعلم والدراسة وطلب أصوله وقواعده، إلا أن له لا بد أن يكون مبنيا على إلهام. ولذلك يعبر بعض المعبرين للرؤى بأنه من حين ما يسمع الرؤيا يقع في قلبه علم ضروري يريد أن ينتزعه فلا يستطيع. قد يسأل عن تفسير الرؤيا كيف طريقها ولا يجيد جوابا على هذا السؤال، لكن تفسيرها كذا وكذا، ويجزم بهذا التفسير أنه واقع في قلبه ضرورة، فهو علم إلى الإلهام أقرب منه إلى التعلم، وإن غذاه صاحبه بشيء من التعلم أو الدراسة. مسألة لا بد من التفريق بين ما كان يدخل في وحي الشيطان وما يدخل في وحي الرحمن، لأن الشياطين توحي أيضا، أليس كذلك؟ الجواب: بلى، وبرهانها قول الله تبارك وتعالى: يوحي عن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيجب علينا أن نفرق بين الأمرين، لأن الخلط بينهما قد أوقع طوائف وأمم كثيرة في حفر من الشبهات والشهوات من حيث لا يشعرون. ومن طريف ما يذكر هنا أن بعض الصالحين من أهل السنة خرج من بلاده، فلما أسفر عن البنيان إذا بسحابة عظيمة قد ظللته، وثمة صوت خاطبه فقال: يا فلان قد أسقطت عنك تكليفي. فقال له: اخسأ يا عدو الله. قال: فتلاشت السحابة وناداه رجل من بعيد: كيف عرفت؟ قال: ما سقطت عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم منا، فكيف تسقط عني؟ فقال: لقد أضللت بذلك 20 من قبلك. قل: أضللت بذلك 20، كلهم ظنوا أن هذا هو الله عز وجل، وإنما هو وحي من الشيطان. وعلى ذلك ألف الإمام ابن تيمية كتابا حافلا اسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا كافيا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن للملك بابن آدم لمة وللشيطان لمة، فأما لمة الملك فإعاد بالحق وتصديق به، وأما لمة الشيطان فتكذيب بالحق وإعاد بالشر. فإذا رأيت ما يوحى إليك في صدرك وما يوسوس به في قلبك شيء يؤزك على مخالفة شيء من شريعة الله أو التنكب عن صراط الله، فاعلم أنه من وحي الشيطان، فاحذره واستعذ بالله عز وجل منه. وأما إذا رأيت الذي في قلبك شيء يؤزك على طاعة الله ويدفعك لها دفعا ويحثك عليها حثا ويأمرك بالخير والتصديق بالحق، فاعلم أنها من الله عز وجل، ألهمك الله عز وجل رشدك. ولذلك شرع في الدعاء: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي باب الوحي لا بد من التفريق بين هذا وهذا. وقد أعطى الله عز وجل الشيطان قدرة على الولوج إلى القلب بأمر الله عز وجل. واسمع إلى قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا الإلقاء وحي من الشيطان، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يرحمك الله يا من عطست. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ولذلك لا يجري وحي الشيطان إلا على من في قلبه قسوة ومرض. لكن ماذا قال الله في حق أهل العلم؟ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فإذا وحي الشيطان وتزيينه وتضليله ووسوسته وتغريره لا يمشي على أهل العلم ولا ينفذ في قلوبهم، ويعرفونه من حين ما يقع في قلوبهم، يعرفون تصريفه أهو من هذا القبيل أو من هذا القبيل، لأن عندهم الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل. وأما من حرم هذا الفرقان فإنه ربما ينطلي عليه شيء من ذلك، كمن طلع على الصوفية فيأتيهم الشيطان في صورة العبد الصالح أن في البقعة الفلانية دفن ولي من أولياء الله، فيصبحون ويبنون على هذا قبة أو بناء ويجعلونه من جملة عقائدهم. الشيطان له دور كبير في إضلال هؤلاء. بل لقد ذكر الإمام ابن تيمية أن الشياطين كانت تتكلم على ألسنة الأصنام، وكانت تخاطبهم بلغاتهم، وأن من يعبد القبر إذا دعاه ربما ينشق القبر ويخرج الميت ويعانقه ويلبي له ما يريد، والميت لم يخرج حقيقة وإنما هو شيطان. وسوف يشتد علينا ذلك الأمر عند سكرات الموت، وهي فتنة المحيا والممات، الممات التي أمرنا أن نستعيذ بها بالله عز وجل فيها منها من أن نستعيذ بالله عز وجل منها في كل صلاة، وهي أشد ما يكون الشيطان فيه وجنوده كلبا على ابن آدم لعله أن ينال منه وأن يظفر بشيء في آخر هذه الحياة بكلمة سوء تكون خاتمة لابن آدم. فالحذر الحذر من وحي الشيطان، ولا يستهان ولا يستهان به. أسأل الله عز وجل أن يوفق هذه الوجوه وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم موفقين مسددين، وأن يعصمنا وإياكم من الشيطان ومن شركه وشركه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يعيذنا وإخواننا من نزغات الشياطين وأن يحضرون. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.